بعض الأخوة يسأل أسئلة ما هي واضحة. هذا الأخ يقول: ما حكم الدورية؟ أن نأخذ سيارة مثلا ونردها بعد سنة بزيادة. هذا الأسلوب ما أعرفه أنا ولا أدري وش معناه، لكنه قال في الأخير سعرها الأول 100 وزيادة 15. الذي أعرفه هو البيع بالتقسيط، مثلا السيارة التي قيمتها 100 نقدا يبيعها عليك صاحبها 115 على أن ترد القيمة له بعد سنة أو تقسطها على عدد من الشهور. هذا البيع جائز إن شاء الله، فعل هذا قصد السائل. يقول: توفيت والدتي وعليها صيام 28 يوما وقد مرضت مرضا شديدا ولم تستطع صيام بقية الشهر، هل علي أن أصوم هذه الأيام نيابة عنها؟ الذي عليك أن تخرج عن كل يوم مسكين ما دامت عاجزة عن الصيام، فإن الواجب هو الإطعام، وذلك بأن تخرج طعام مسكين عن كل يوم، يعني كيلو ونصف من طعام أهل البلد، كيلو ونصف عن كل يوم من الرز أو القمح حسب ما هو متعارف في بلدك. يقول: رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها في عدتها حتى انقضت، ثم أراد الرجوع إليها بعد رضي سنة، هل يلزمه دفع مهر جديد وخطبة وما عليها من أمور الزواج؟ نقول: نعم، هو واحد من الناس، هو كغيره أجنبي، لا بد من عقد ولا بد من مهر ولا بد من موافقتها على ذلك. هذا أيضا في الطلاق، يقول: طلاق المرأة واحدة أو ثنتين وتمت المراجعة، هل يلزم عقد جديد؟ نقول: إذا كانت المراجعة في العدة فليس هناك عقد جديد، أما إذا كانت أرادها بعدما خرجت من العدة حينئذ كما قلنا في السؤال السابق هو واحد من الناس، لا بد من عقد لولي وشاهدي عدل ومهر ونحو ذلك. يقول: هل يجوز الاقتراض من البنوك بضمان شقة مقابل زيادة صغيرة يسمونها مصاريف إدارية، لأن هناك عمال يقيمون على هذه الأعمال وليس لهم مورد؟ نقول: القرض يرد كما هو بلا زيادة ولا نقصان، أخذت 1000 ترد 1000، أخذت 100,000 ترد 100,000، ما يزيد ولا ريال واحد، فإن زاد فهذا ربا. يقول: هل أرباح البنوك حلال أم حرام؟ وهل ممكن التصدق بهذه الأرباح؟ أنا قلت لكم ومرارا وأكرر بأن إذا كانت معاملة هذه البنوك معاملات ربوية فأرباحها حرام، وكذلك معاملات غير البنوك، لأن هناك أحد من الناس وهناك ناس صعاليك يتعاملون بالربا، حتى بيع الكيلو التمر بكيلو التمر يحصل فيه الربا، فلا نظن أن الربا لا يجري إلا في بيع الملايين وفي تحصيل المبالغ الطائلة. مر بنا الحديث التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عامله لما جاءه بالتمر الجنيب وقال له: هذا كل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. فمثل المعاملات ينبغي أن تتحرر من الربا حتى ولو كانت معاملات صغيرة. وكذلك أرباح البنوك أو أرباح غيرها إذا كانت مبنية على معاملات ربوية لا تجوز. أما إذا كانت معاملات سليمة وأرباحها عبارة عن أرباح استثمارية تستثمر في الإنتاج وما يعود على المجتمع بالنفع، فمثل هذه لا بأس بها. أما ما هو مشهور ما يسمونه بالفائدة وهو خسارة، فهذه هي معاملات ربوية لا تجوز، وحينئذ فلا يصلح أن يتصدق بها لأنها سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فلا يجوز الإنسان. لكن قال بعض أهل العلم إذا ابتلي الإنسان بهذا فإنه يصرفها في المحقرات كبناء حمامات ورصف طرق، أما أن تكون في أشياء ينتفع بها الناس كمياه الشرب أو المساجد فلا يجوز. يقول رجل صدم بسيارته رجلين بطريق الخطأ ومات ودفع الدية وتم التسامح، فهل يلزم الصيام؟ نقول دفع الدية لأهل الموتى، لكن بقي حق الله تعالى لأنه أزهق روحا يملكها الله جل وعلا، وهذه رتب عليها الشارع كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لكل واحد منهم، يعني أنه يصوم أربعة أشهر شهرين وشهرين، شهرين متتابعين عن واحد ثم شهرين متتابعين عن آخر، ولا يلزمه أن يصل بين الأربعة، بل لو صام هذه السنة شهرين وفي السنة القادمة شهرين أيضا فإن هذا جائز، وهذا لا بد منه لأنه حق لله تعالى. هذا يسأل عن مسألة نتكلم عنها كثيرا، يقول ما حكم أصحاب الجوالات الذين يشوشون على الناس في عباداتهم في الحرم وغيره؟ الإنسان الذي جاء إلى الحرم أو دخل المسجد أي مسجد من المساجد فإنه قصد بهذا التعبد لله، وحينئذ ينبغي له أن يزيل عنه الصوارف. ومع الأسف الشديد نسمع كثيرا أثناء الصلاة منبهات هذه الهواتف، وهذه تؤذي صاحبها وتؤذي من حوله، فلو كان ساجدا فإنه سيبقى وقت وهذا يرن، أو أنه يرفع يده ويغلقه وهذا خلل في الصلاة، وكذلك إذا كان راكع أو غيرها حتى ولو كان قائما لأنه يحتاج إلى عبث. فالذي ينبغي للإنسان إذا أراد الدخول للمسجد أن يغلق هذا الجوال ويتفرغ لعبادة ربه، ثم إن هذه المكالمات 90% منها من فضول الكلام، ليس من الأمر الضروري الذي يستدعي من الإنسان أن يكون هاتفه مفتوحا أثناء وجوده في المسجد أو في الحرم. فينبغي للناس أن يحترموا العبادة ويحترموا مكانها، وأن يتفرغوا لعبادة ربهم، وأن لا يشغلوا أنفسهم بهذه الأمور. والأدهى من هذا والأمر أن بعضها يكون المنبه له صوت موسيقي، وهذا أيضا خطأ كبير وخطأ آخر. وبعض الناس يأتيه معاملات ويبدأ يبيع ويشتري وهو داخل الحرم أو وهو يطوف، ويأمر أصحابه وعمالهم وظفيه ونحو ذلك بيعوا بكذا لا تبيعوا بكذا ونحو ذلك، فهذه كلها من الأساليب المستهجنة التي لا تجوز في بيوت الله، ولا يليق بالمسلم أن يشغل وقته الذي يتعبد به لربه في مثل هذه الأمور التي لا تليق بالمسلم. يقول هل يجوز شراء وتمليك الشقق العليا من العمارات باعتبار أن الأرض لصاحب الأصل يعني البائع، وإذا حصل أي تلف فلا ضمان عليه؟ البيع العلو أو بيع السفل هذه من المسائل تكلم عنها العلماء وقالوا إنه يجوز للإنسان أن يبيع علوه لشخص، وفي هذا الزمن كما تلاحظون تملك الشقق قد يكون الإنسان في الدور الرابع تحته ناس وفوقه ناس، هذا إذا أن الإنسان اشترى مثل هذا الشيء فإن الحقوق متشابكة له على من تحته حقوق وعليه على من فوقه حقوق وله أيضا على من فوقه حقوق، فمثل هذه المعاملات يترتب عليها تشابك الحقوق بين ملاك هذه الطبقات. ولا يباع الإنسان موقع في الهواء فقط على ارتفاع 10 أمتار أو 20 متر لك مساحة هذا قدرها، لا هذا لا يصلح. هو يملك شقة مساحتها 100 متر أو 150 متر، في هذا الموقع تعادل الدور الرابع أو الدور العاشر أو الدور الثاني أو نحو ذلك. يقول والدتي عليها فدية فكيف تقوم بذبحها؟ هل تذبحها داخل مكة أو في مذابح مكة؟ وهل التوزيع حول الحرم؟ المهم أن تذبح داخل حدود حرم مكة، كانت فدية فعليها أن تذبحها داخل حدود حرم مكة، في أي مكان مما هو داخل حدود الحرم تذبح فيه وتوزع على الفقراء فيه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.